الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. موضوع درسنا اليوم ان شاء الله الرد. ما معنى الرد؟ هذا هو انه عندما ياخذ الفروض فروضهم وتبقى بقيه لمن تعطى، تعطى للعاصب. فان لم يجد عاصب من بيت المال، ان انتظم، ان كان بيت المال منتظما، فان لم ينتظم بيت المال، فان لم يجد بيت المال منتظما يكون الراد. أيوة. عندما يكون بيت المال منتظما يعطى حق العاصب، يعطى لبيته. وإن لم يكن منتظما، إن لم يكن بيت المال منتظما، يكون هناك يكون الرد. كيف يكون الرد؟ يكون الرد على جميع الورثة على قدر أنصبائهم ما عدا زوجين. هذا ما يكون الرد. نعم. موجود، هو أن يكون موجود، وأيضا يعطى ويدفع لمن المستحقين، كمن يستحقه للفقراء، يعني ينفق في مصالح المسلمين، ينفق في مصالح المسلمين. هذا هو نظام بيت المال. شنو قال العول؟ ضد العول. لأن العول، العول هي زيادة في السهام والنقص في الأنصبة، والرد فيه زيادة في الأنصبة، هي زيادة في النصاب والنقص في دولو. ذلك الذي فضل، ذلك الذي لم يجد عاصب يستحقه، يقسم على الورثة على قدر أنصبائهم، يقسم على قدر أنصبائهم. القاعدة في ذلك هو أن الفرائض الفريضة السهام في الفرائض من أين تؤخذ؟ السهام من أين تؤخذ؟ من فريضة. السهام تؤخذ من؟ من فريضة. يعني جامع للسهام ماذا يسمونه؟ جامع للسهام لحقوقك اللي يجمع العد اللي يجمع السهام، ماذا يسمونه؟ يسمونه أصل المسألة، يسمونه فريضة، ويسمى أصل المسألة، أو ما تصح من المسألة أيضا، ما تصح منه المسألة إذا انكسر، ما تصح منه المسألة هو. لكن الرد من أي شيء يأخذ الرد؟ ما هو أصل مسألة الرد؟ الرد يعني جامعته. أنا ماشي ما بقي هذا. أنا جامع الرد ليس أصل المسألة، وإنما جامعته عدد السهام، جامعته عدد السهام. مثال ذلك أحيانا تكون السهام والفريضة واحدة، أحيانا توافق السهام ويوافق الفريضة، توافق الفريضة، عدد السهام يوافق الفريضة. مثال ذلك كما إذا هلك هالك عن بنت، هلك هالك عن بنت فقط، خمس بنات، هلك هالك عن خمس بنات، ماذا لهن؟ ثلث ثاني يرون ثلث ثاني. ثم سألت وين كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة لماذا يأخذنا؟ يأخذنا اثنين من ثلاثة ويبقى واحد. يبقى واحد أيوة. لكن خيامهن كم؟ بعد التصحيح خيامهن كم؟ خيام إذا خيامه؟ لا لا خيام يعني خمسة فقط، هن خمسة لكل واحدة واحد. هذا الخيام، خيامهن كم؟ خمسة. وفرضتهن كم؟ ثلاثة. نضرب على ثلاثة ونجعل نضرب ونجعل أصل المسألة عدد رؤوسهن وعدد سهامهن. عدد سهامهن كم؟ لا لا عدد سهامهن سهام يعني خمسة بعد أنا عدد الرؤوس سهام تكون بعدد الرؤوس لأنهن كم استوينا في في في في الثلثين استوينا في ماذا؟ في الباقي باقي بعد بعد الثلثين وهو ذلك الواحد يقسم عليه يقسم عليهن فينزل المجموع يقسم على كم؟ على خمسة. حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه وهم الزوج والزوجة الورثة صنف واحد. الورثة والزوج الأول يكون الورثة صنف واحد. إذا كان الورثة صنفا واحدا وليس هنالك زوج ولا زوجة فأصل المسألة منك عدد الرؤوس يكون صنف واحد. هلك هلك وترك خمس بنات خمس بنات لم يترك زوجا ولا زوجة خمس بنات فكيف نقسمه؟ كيف نعمل الرد هنا؟ نقسم على خمسة. الثلثين يشتركان في كم؟ الثلثين يستوي خمسة وخمس بنات يستوين في الثلث كما يستوين في الثلث يستوين كذلك في قسمة الواحدة عليهم. إذا من أول يوم نقسم ما دام نتساوي في كل شيء كيف نعمله؟ كيف هذا رؤوسهن فمسألتهن إذا من كم؟ مسألة من كم؟ من خمسة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. منكم من ثلاثة لو خمس بنات الثلثاني ويبقى واحدة يا ترد يرد عليهن فيكون كل سهمها من الواحد بحسب ما لكل واحدة منهن من الإرث من أصل الفريضة. إذا من أول مرة كيف نعمل؟ نضع المسألة من أصل عدد الرؤوس. عدد الرؤوس إلا خمسة لكل واحدة خمسة لكل واحدة خمسة واحد واحد من خمسة يعني خمس بنات واحد واحد وماذا؟ إذن أصل الرد من أي شيء يكون؟ من أي شيء يكون؟ من السهام. السهام وسهامهن كم هنا؟ سهامهن كم؟ خمسة. سهامهن. تختارين هذا عن كونه عن كونه إني أخذنا واحد أو اثنين أو ثلاثة نصف أو ربع أو عشرة بخلان العدد ما يأخذنه فسهامهن كم؟ خمسة أسهم. وهذه استوينا في أم لا؟ استوينا أم ليس؟ استوينا. ما دمنا استوينا في في في في في الإرث في فيما يأخذنه فرضا، استوينا أيضا فيما يأخذنه أرده، فتكون إذا سهامهن متساوية. من سهامهن متساوية؟ عدد السهام كم؟ هذا عدد الرؤوس. عدد السهام عدد الرؤوس، فعدد الرؤوس وعدد السهام هي خمسة. مسألتنا خمسة. هذا ما يكون هذا إذا كان الورثة صنفا واحدا. ما دام الورثة صنفا واحدا بقينا عن زيدين، كم ماذا يكون أصل مسألتين؟ يكون أصل مسألتين من عدد الرؤوس والسهام، لأن الصنف الواحد يستوي في شيء، يستوي في الفرض ويستوي في الربي. إذن فأصل المسألة من عدد الرؤوس، من عدد السهام. مسألة أخرى، عشر شقائق. الوارثة والنصيف الواحد، أليس كذلك؟ إذن المسألة من كم؟ من عشرة، من عدد السهام، بأن السهام والرؤوس متساوية في عدد الشقيقات. هنا هو أصل المسألة، ولكل منهم عشر المال. إذا كان الوارثة صنفا واحدا، إذن يكون أصلها من عدد الرؤوس. إذا كان الورثة صنفا واحدة، أصله في المسألة من عدد الرؤوس، وأصلها من الرؤوس من عود فرض وتضعف بكل قدح. هذا إذا كان صنف واحدا. أما إذا اختلف الصنف مثل البنت وبنت ابن وأم، بنت وبنت ابن وأم، المسألة من كم؟ بنت ابن وأم، ماذا للبنت؟ للبنت النصف. ماذا لبنت الابن؟ ماذا للأم؟ سدس. المسألة إذا من كم؟ ستة، لأن النصف يدخل فيه يدخل في السدس. المسألة من ستة. مسألة للبنت نصفها كم؟ ثلاثة. ولبنت الابن واحد، وللأم واحد، يبقى واحد بعاصبة يأخذه. كيف العمل هنا؟ ننظر إلى السهام فيكون هو عدد أصل المسألة. سهام كم؟ واحد، اثنين، وثلاثة، خمسة. إذن نضرب على أصل الفريضة على الستة، ونجعل المسألة من عدد السهام وهي خمسة. من خمسة ستة نضرب عليه ونجعل المسألة من خمسة. هذا إذا اختلف، يعني إذا اختلفت السهام، اختلف الورثة. إذا كان الورثة أصناف، للبنت النصف، للبنت الابن السدس، وللأم السدس. وهناك فرق بين يوجد ماذا؟ صنفان هنا، صنف من أهل السدس وصنف من أهل النصف. ماذا يجب هنا في هذه الحالة؟ يعني نضع المسألة كما كانت. أصل المسألة أصلها من أصل المسألة من ماذا؟ إذا كان هناك فرض، إذا كان هناك فرض واحد أصلها من فرض واحد، وإن هناك فروض متعددة من مجموع يتكون أصل المسألة من مجموع تلك كما عرفتم. يعني الألف لكن عوض أن يكون أصلها من ستة كما ذكر نلغي ستة ونجعل أصل المسألة من عدد السهام، أصل المسألة من عدد السهام لا من عدد الرؤوس. نعم الرؤوس كم هذا؟ لا نجعلها ثلاثة، نجعلها من عدد السهام، لأنهن كما اتفقنا هؤلاء الورثة كما أخذنا في الفرض يأخذنا في الرب، يكون ما يأخذناه في الرب مثل ما يأخذناه في نسبة واحدة، نسبة واحدة. فالمسألة هنا من خمسة إلى بنتون أنا وبنت ابني وأم البنت النصف لانفرادها عن مثيلاتها وعن معصبين عصبها. لماذا تعرف النصف؟ لوجود الشرطين، لأنها واحدة ولا يوجد معها عصبة، ولبنتي لابني كم؟ السدس، تكملت الثلثين، وبنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنت الثانية مع فرض البنت. لماذا؟ لعدم وجود ابن ابنين، لو وجد مع ابن ابنين لكانت لأخذت تاصيب. وللأم السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. فأصل هذه المسألة إذن كم؟ ستة، أحد مخرجي السدس المتماثلين ولدخول مخرج النصف في أحدهما، لأن النصف يدخل فاش في ستة، وسدسها إن فهم للأم فيصبر سهم لا صاحب له، ففي المسألة رد، وكل الورثة يرد عليهم، فيضرب عن أصل المسألة، نلغي أصل المسألة، نلغيها نرميها وهي ستة، ونجعل مكانها ونجعل أصلها مجموع السهام، مجموع السهام الموزعة كم؟ خمسة، فتصبح من خمسة بعد أن كانت من ستة. مسألة أخرى، أم وشقيقة وأخت لأم، أم وشقيقة وأخت لأم. شقيقة وأخت لأم، أم وشقيقة وأخت لأم. ماذا للأم هنا؟ ماذا لها؟ سدس لتعدد الإخوة، سدس لتعدد الإخوة. ماذا للشقيقة هنا؟ النصف. ماذا للأخت والأم؟ سدس. إذن عندنا سدسان ونصف، النصف داخل في السدس في ستة، وستة وستة بينهما تماثل، اكتفى بواحد منهما. فالمسألة إذن منك من ستة، للأم واحد سدس واحد، وللشقيقة نصف ثلاثة، وللأخت للأم سدس واحد، اجمع واحد وثلاثة أربعة خمسة، يبقى واحد. هذا الواحد كيف نقسمه؟ يقسم على الجميع بحسب نصيبه من الفريضة. إذا تكون مسألة من الصيام، الصيام كم؟ خمسة، واحد ثلاثة أربعة واحد خمسة. إذا نضرب عن أصل المسألة ونجعل أصل المسألة خمسة، خمسة يعني المسألة هنا كانت من أصل من عدد الصيام، يعني مسألة الرد من عدد الصيام يضرب ويلغى أصل المسألة، أصل فريضة، فريضة الأصلية عددها يلغى ونجعله فريضة أخرى ممن؟ من عدد ماذا؟ من عدد الصيام، لا من عدد الرؤوس، من غلطوش، لا غلط، من عدد الصيام لا من عدد الرؤوس، من عدد الصيام. للأم السدس لوجود عدد من الإخوة كما عرفتم، وللشقيقة النصف، لماذا؟ لماذا أخوك الشقيقة النصف؟ لانفرادها وعدم مثيلة الله وعدم وجود من يعصب من يعصبها ويحجبها. ليس هنالك أحد، ليس لها أخ يعصبها وليس هنالك أحد يحجبها مثل أبيها أو مثل نعم. والأخت للأم لها سدس، أخت الأم لها سدس لماذا؟ لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها. أصل المسألة ستة، أحد مخرجي السدس متماثلين ولدخول مخرج النصف فيهما، فأصل سهام التركة ستة، للأم سدسها واحد وللشقيقة نصفها ثلاثة وللأخت لأم سدسها واحد، فيصبح سهم من ستة لا صاحب له. ففي المسألة رد، وكل الورثة يرد عليهم، فيضرب على أصل المسألة، يعني يلغى أصل المسألة يضرب عليها ويجعل مجموع سهام الورثة هو أصل المسألة، فتصبح سهامهم من خمسين بدل ستة. نعم. نعم. الأخت من الآب هي التي تأخذ كما يقول، أما الأخت لهم حتى ولو وجد شقيقتان، إذا وجد شقيقتان الأخت من الآب تفقد. إذا أخذ ثم بنات لابن يسقط ما تحز البنات البنات الثلثين كذا إذا عصبهم. ومثله أن الأخوات اللائي يبدين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية. أما الأخت للأم فليست كفاية الثلثين. هذا في هذه المسائل كلها، فيما إذا لم يكن هنالك، عليكم السلام ورحمة الله، كله فيما إذا لم تكن هناك لا زوج ولا زوجة. فإن كان هنالك زوج أو زوجة كيف العمل؟ ها؟ الزوج والزوجة لا رد عليهما، لا يكونان أهلا بالرد. إذا رد يا شيخ أنا الرد فقط لنفسك وليس للمصاحبة. أنا للناس بارك الله فيك، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا نأخذ من هذا. وأولو الأرحام والزوجة ليس من ذوي الأرحام، الزوج والزوجة، الزوجة بالنسبة لزوجها ليس من ذوي الأرحام، والزوج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي الأرحام. أما هذا غير الزوجين فلا يسمى أولو الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى من هنا أخذوا يعني هذه الفريضة، رد هذا خرجوهم. هلك هالك عن ذو هلك هالكة مسألة أخرى، هلك هالك عن زوجة وبنت، هلك هالك عن زوجة وبنت، المسألة من كم؟ من ثمانية. لزوجتي واحد وللبنتي نسوها أربعة. تبقى كم؟ ثلاثة. هذه الثلاثة لمن تعطى؟ ها؟ تعطى للبنت لأن زوجتها لا رد لها. هذه تعطى للبنت. نعم تضم إليها فتصبح البنت ماذا لها؟ سبعة. سبعة. لأن زوجتها لا رد لها. تلك الثلاثة التي بقيت تعطى للزوجة لا تعطى للبنت. زوجة ثم بنته. هلك هالك عن زوج وجدة. هلك هالك عن زوج وجدة. زوج جدة. المسألة من كم؟ للزوجي النصف. للزوجي النصف. للجدة السدس. المسألة إذن من كم؟ من ستة. للزوجي كم؟ نصف ثلاثة. تبقى ثلاثة. تبقى ثلاثة. كم تبقى لجدة واحد سدس. سدس تبقى أربع ثماني. يبقى ثاني لمن يعطى يعني لجدتي. لمن تأخذ ثلاثة. مدما كذا للزوج ثلاثة ولجدتك لكل واحد منهما مسألة. إذن من اثنين خير. مسألة من اثنين. من اثنين للزوج واحد وللجدة واحد. هناك عندما ثلاثة من ستة نصف. هناك كل واحد كل واحد نصف. فرض الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث. وكان ينبغي أن يكون نصيب الجدة وأن سدس المال لأن هذا فرضها. ولما كان في المسألة يردون لأن النصف والسدس لا يفترقان الميراث. النصف والسدس وكان لا يوجد من يرد عليهم غير الجدة. لم يوجد من يرد عليه إلا الجدة. كان لها ما فضل من المال بعد فرض الزوج. ماذا فضل؟ أضافنان وضمنان إلى واحد فتصبح ثلاثة. ويلاحظ من المسألتين السابقتين أنه حين يكون مع الزوج أو الزوجة شخص واحد يرد عليه يكون أصل المسألة مخرج فرض الزوجية. يكون مخرج فرض الزوجية فيعطي الزوج أو الزوجة سهمه ثم يكون الباقي بالوارث الوحيد معه. هنا الموجودة المسألة الأولى. هذه المسألة الأولى زوجة وبنت. فأصل المسألة منك ثمانية. من زوجتي واحدة والمستحق للرد واحد أيضا. إذا كان القاعدة إذا كان مستحق الرد واحدا ومعهم الزوج أو الزوجة فالمسألة من أصلها من كذا. أصلها من أصلي من فرضة الزوج. من فرضة الزوج هنا كذية ثمانية. واحد للزوجة سبعة لمن؟ للبنت. أصل المسألة هي أصل الرد. هي مسألة الرد. مسألة الرد من مسألة إله. كذلك هذه الزوج والجدة. الزوج والجدة المستحق للرد كم؟ واحد مع الزوج. إذا كان المستحق للرد واحدا وكان معه زوج فالمسألة من كم؟ من فرضة. والزوج كم له هنا؟ وهما اثنين. ما فيه واحدا ولجدة واحد. واحد هذا الواحد يعني بعضه بعض الواحد هذا بعضه فرض وبعضه رد. مسألة أخرى، زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، تاركة عن زوج عن زوج وثلاث بنات، هنا بدل الزوج ربع ولحق له في الرد، ماذا للبنات ثلثان. المسألة أصل المسألة أن تكون منك الزوجي للزوجي الربع أربعة، والبنات لهم ثلثان، الثلثان والربع من 12، لكن لا لا نراها من 12، لأن هذه المسألة فيها زوج وليس في من يستحق الرد إلا صنف واحد، صنف واحد يستحق الرد وهم ثلاث بنات مع الزوج، الزوج لا رد له، والباقي صنف واحد. إذا كان الورثة صنف واحدا مع الزوج أو الزوجة كان أصل مسألة الرد كل من طرف الزوج. طرف الزوج هنا من كم؟ طرف الزوج هنا لوجود أربعة، واحد كما يبقى له البنات ثلاثة، تقسم عليه التساوي ثلاثة لكل واحدة واحد سهم، لكل واحدة هنا سهم. هذه قاعدة، إذا كان هناك صنف واحد من الورثة معهم زوج أو زوجة أصل مسألة الرد من كم؟ من أصل مسألة الرد من فرض الزوج، من فرض إذا كان زوجة من فرض الزوج أو الزوجة، يعني إما من الربع أو من الربع أو من الثمن، من الثمن كما هنا أو كما هنا أو من النصف كما هنا أو من الربع كما هنا. زوج وبنت ثلاث بنات لزوج الربع لوجود الفرع الوارث كما عرفتم، وللبنات ثلثان لتعددهن وعدم وجود من معهن يؤصلهن، ولما كان في المسألة يردون لأن الربع أو الثلثين لا يستغرقان الميراث، ومن يرد عليهم البنات فقط كان لهن ما فضل بعد فرض الزوج، كل ما فضل بعد فرض هو لهن، ولذا كان أصل المسألة هو مخرج فرض الزوج أربعة، للزوج منها واحد وللبنات منها ثلاثة، وهي منقسمة عليهن لكل واحدة منهن سهم، وهو في الحقيقة ربع تركة، هو في الحقيقة ربع تركة، يعني كل واحدة منها تأخذ ربع من تركة. أنا نعم عندما نتمشى ان شاء الله نتمشى من الاخر تقسم تقسم كيف كيف، ولكن هذه اقرب مساله اخرى، زوجه وخمس شقائق، زوجه وخمس شقائق، للزوجه ماذا لها؟ الربع، وللشقائق ماذا لهن؟ لزوجة الشقيقتين كم؟ ثلثان. قلنا إذا وجد من الورثة الذين يستحقون صنف واحدا مع الزوج أو الزوجة فأصل مسألتي مسألة الرد من كم؟ من فرض الزوج، فرض الزوجة هنا كم؟ ربع، الربع أصله من أربعة، إذا المسألة أصلها من أربعة، للزوجة واحد وللشقيقات ثلاثة، تنقسم على خمسة أو لا تنقسم؟ لا تنقسم، خمسة وثلاثة ماذا بينها؟ تبرك نضرب عدد الرؤوس خمسة في ربع عشرون لزوجتي ربعها كم؟ خمسة تبقى خمسة عشر تقسم على عدد الشقائق كم؟ خمسة عشر مقسوم على خمسة ثلاثة لكل واحد. زوجة شقيقة شقيقة لأن الأصل هكذا تكتب، الأصل أن تكتب هكذا الأسماء ولا وفي العلا لزوجتي ماذا لها هنا زوجة الذين يستحقون الرد صنف واحد يد مع زوجة ويفضل لأن الثلثين والربع لا يستكملون لا تستكملون الفريضة يبقى فاضل يبقى الفاضل يبقى نبدأ المسألة فيها الرد نبدأ فيها الرد القاعدة ماذا إذا كان يحقون للرد نوعا واحد سيف واحد معهم زوج أو زوجة فأصل مسألة الرد من كم من فرض الزوجة الزوجة فرضها هنا فرضها هنا الربع المسألة إذن من أربعة مسألة من أربعة للزوجة واحد كم تبقى ثلاثة لا تقسم على ثلاثة لا تقسم على خمسة بالرؤوس خمسة إذا نحتفظ بجميع الخمسة نضربها في أصل المسألة أربعة أربعة في خمسة بعشرين في المسألة إذا أسبوع من أربعة وصحت من عشرين من زوجة واحد في خمسة في خمسة ولشقائق ثلاثة مضروبة في خمسة بخمسة عشر خمسة عشر مقسومة على خمسة ثلاثة لزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللشقيقات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن أو يحجبهن والمكان في المسألة رد لعدم استغراق الربع والثلثين الميراث كان للشقيقات ما فضل بعد فرض الزوجة ولذا يكون أصل المسألة هو مخرج فرض الزوجة وهو أربعة لزوجة ربعها واحد ويبقى ثلاثة للشقيقات وهي غير منقسمة عليهن فتصحح المسألة وبين سهام الشقيقات وبين رؤوسهن تباين فتضرب المسألة بعدد رؤوسهن خمسة فتصبح سهامها عشرين للزوجة منها خمسة وللشقيقات منه خمسة عشر لكل واحدة منهن ثلاثة وهكذا نلاحظ من المسألتين السابقتين أنه إذا كان من يرد عليه من الورثة مع الزوج أو الزوجة صنفا واحدا ولو كان أشخاصا متعددين يكون أصل المسألة مخرج الزوجية ولو كانوا متعددين فيأتي الزوج أو الزوجة نصفه ويكون الباقي لمن يرد عليهم فإذا انقسم على عدد الرؤوس لم يحتج إلى تصحيح وإن لم ينقسم عليهم صححت المسألة بحيث يصبح عدد سهامهم قابلا لقسمة عليهم مثل هذه هذه تحتاج إلى هذه التي فوقها لا تحتاج إلى تصفية، لأن ثلاثة تنقسم على ثلاثة، أما هذه لها ثلاثة لا تنقسم على خمسة، فلذلك جاء التصفية بالنظر بين خمسة وعدد أصبح خمسة وثلاثة. كذلك نأخذ عدد الرؤوس عند أمر الله عدد الأسفل، فنضرب عدد الرؤوس في خمسة ضربة في أربعة بعشرين، ما سبق إذا كان مع الزوج أو الزوجة صنف واحد، وإذا كان مع الزوج أو الزوجة أكثر من صنف واحد. كيف العمل؟ مثل ذلك هلك هالك عن زوجة وأم وأخت لأم، وأم وأخت بأم، أختين لأم، أختين لأم، فماذا هنا المسألة من كم؟ أجيب هنا ربع وسدساني سدس وربع من اثني عشرة، بالمسألة من اثني عشر، للزوجة ربعها كم؟ ثلاثة، وللأم سدس اثنان، وللأخوات للأم الثلث، ثلث اثني عشر كم؟ أربعة، أربعة، أيوة. هنا لما كان بالزوجة أربعة ثلاثة والأم ثلاثة والأخوة الأم ثلاثة وأربعة، في المجموع تسعة، يبقى من سهام التاركة كم؟ ثلاثة. ففي المسألة إذن رد، فتترك المسألة الأولى، تترك المسألة الأولى وهي 12، نزل الآن المسألة من دور الرد عليهم، فنجعل أصل المسألة مخرج فرد، فنجعل أصل المسألة مخرج فرد زوجتي، هنا نجعل أصل المسألة كم؟ أنا أربعة، مسألة فرد أربعة، يكون للزوجة منها واحد، واحد والباقي ثلاثة لمجموع الورثة الذين يرد عليهم، تبقى ثلاثة، تبقى ثلاثة يرد عليهم، تبقى ثلاثة، إيه؟ فتكون مسألة إذن من كم؟ عدد السهام كم؟ عدد السهام الأم والأخت الأم كم؟ ها؟ زوجي يا أخي، عدد زوجة، عدد زوجة كم؟ عدد يعني فرض زوجة كم؟ أربعة. كم تفضل؟ كم تبقى؟ ثلاثة. ها؟ للأم والأخت، لا للأم، أختين الأم والأم ماذا لهم؟ ثلاثة، ثلاثة بينهن، ثلاثة بينهن، كيف نقسم هذه الثلاثة؟ أيوة، مسألتهم كم؟ جعل لهم قسمة، المسألة مسألة الأم والأخت بغضان غير عن الزوجة، الأم ماذا لها؟ السدس، والأختان الأم ماذا لهما؟ ثلث، والسدس ستة، مسألة من ستة، للأم كم؟ واحد، وللأخت للأم والأخت مثلاني. فمسألة فالمسألة إذن المسألة من ستة، ولكن وجدنا فريضتهم من كم؟ فريضتهم من ستة، فريضتهم من ستة، مجموع السهام كم هي؟ ثلاثة. نضرب على ستة ونجعل أصل المسألة من ثلاثة لكذا للأم الثلث واحد، وللأختين للأم للأم كم؟ السدس واحد، وللأخت للأم السدس اثنان، من ثلاثة من ثلاثة يا أخي. للأم واحد وللأخت للأم، لأن سهامهم كم؟ سهام يعني سدس ستة يا أخي كم؟ سدس ستة كم؟ سدس ستة كم؟ واحد، وثلث الستة اثنان، مجموعهما ثلاثة، ثلاثة إذن ثلاثة، نضرب على ستة ثم نضع جامعة ثلاثة من كم؟ من أربعة، إيه بقطع النظر من أربعة، فتكون يكون أصل المسألة من سهام. الزوجة ماذا لها؟ لها واحد من أربعة، والأم ماذا لها؟ لها واحد، وللأخت للأم اثنان، المجموع أربعة. ماذا؟ ثم دي مسألة مستقلة لمن الأربعين فقط كما فعلنا حين لم يكن في الورثة زوج أو زوجة، إضرابا على أصل المسألة بعد توزيع السهام، وجعلنا مجموع سهامهم الموزعة هو أصل المسألة كما نلاحظ في الشكل. إذ كان أصل مسألتهم ستة فبدلناه بثلاثة. والآن ننظر بين أصل مسألة من يرد عليهم بعد الرد، أي بعد أن جعلناه من مجموع سهامهم ثلاثة في هذه المسألة، وبين مجموع سهامهم مسألة الرد، فإذا هي متماثلة وتخلى القسمة عليها، ولذا بقي أصل المسألة جامعة لسهام كل ورثته هو مخارج الزوجية أربعة. المسألة هكذا إذا أخت لأم نظر المسألة كأن نزال على بهذا الرد. ماذا لزوجتي؟ الربع من أربعة، والأم ماذا لها؟ السدس من ستة، والأختان الأم لهما السدس من ثلاثة. الثلث داخل في السدس، ايش بقى؟ السدس والربع، السدس والربع من 12، من 12 من 12 لزوجتي الربع ثلاثة، للأم والأخت الأم للأم كم؟ للأم السدس اثنان، والأختين للأم اثنين اثنين أيضا. كم نجمع؟ ثلاثة واثنين خمسة، واثنين سبعة، واثنين تسعة، كم تفضل؟ تفضل ثلاثة، تفضل ثلاثة، وهذه الثلاثة لمن الزوجة ثلاثة ترد على من؟ على هذه الأصناف، على هذا هنا اختلفت الأنصبة هنا. الأنصبة هنا تبقى كم؟ ثلاثة، تبقى ثلاثة. أيوة. نرجع إلى القاعدة. هنا وجد ماذا؟ وجد زوجة وورثة له مرض. إذا وجد ورثة مع زوجة نسأل من كم؟ أنا من فرضة الزوجة. فرضة الزوجة كم؟ زوجاتهم أربعة. أربعة. أنا من زوجتي الربع واحد، تبقى ثلاثة بين من؟ بين الأم والأختين. أيوة، بين الأم والأختين. ثم نجعل فريضة نقطع من تقطع النظر عن الزوجة، يعني نقطع النظر عن الزوجة، نجعل فريضة خاصة بالأم والأختين لأم. ها؟ الأم والأخت ماذا لهما؟ مش عارف. الأم لها السدس والأختان الأم لهما الثلث. الثلاثة دخل في ستة. فالمسألة إذا من كم؟ من ستة. مسألته من ستة يا سيدي. ها؟ مسألته من ستة. نقطع النظر الزوجة، نقطع النظر عنها، وإنما ننظر نضع مسألة لرد فقط. الأم لها السدس والأختان الأم لها ثلث السدس، ثلث دخل السدس. المسألة إذا من كم؟ من ستة. المسألة من ستة، هاي ثلاثة هذه بينتهم. في المسألة من ستة مسألة الرد، من شيء نفعل مسألة الرد؟ من أصل السهام. سهامهم كم؟ من أختي الأم اثنان، والأختين الأم لا أربعة، ولي الأم للأم السدس كم؟ واحد. إذا كان شيء مزعج، ولي الأم سدس واحد. أيوة، هنا هذه مسألة له. أصل مسألة وهي أربعة، هي أصل مسألتي بين زوجتي. جرينا على القاعدة، وهو أنه إذا اجتمع مع الزوج أو الزوجة ورثة يكون أصل مسألتي من كم؟ من من من أصل وهي أربعة. فوجدنا لزوجتي واحدا، وللأم والأختين الأم كم؟ ثلاثة. بينهم ثلاثة. أيوة ثلاثة. ثم هذا ماذا نفعل؟ مسألة الرد نجعلها من كم؟ يعني نجعل فريضة خاصة لهم للورثة، هؤلاء الورثة. مسألتهم من كم؟ الأم وأختان الأم مسألتهم من ستة، وهي هي الستة. للأم واحد، ولكل أخت ثلاثة. هنا المسألة عوض أن تكون أردنا أن نعطي أن نرد عليهم هذه الثلاثة. كيف هذه الثلاثة التي بقيت بينهم؟ هذه الثلاثة التي بقيت بينهم هذه هكذا، هذه الثلاثة مشتركة بين كيف نفعل؟ نلغي هذه الفريضة ونجعل المسألة من الصيام. الصيام كم؟ واحد اثنين ثلاثة. إذا مسألة الرد من ثلاثة. هذا ألغينا. لابد أن نجعل هنا مسألة أخرى، مسألة جامعة تجمع ما لزوجتي وما لكل واحد بعد الرد. نجعل نرجع إلى القاعدة وهو أن اجتمع ورثتون لهم الرب مع الزوج أو زوجته، ماذا يكون؟ يكون مسألة من فرض. الفرض إذن كم؟ الفرض إذن أربعة. المسألة إذن من أربعة. هذا مسألة، هذه مسألة إيش؟ هذه المسألة، هذه مسألة الفرض والرد، بمعنى تجمع حق الزوجة والإرث، حقهم في الإرث والرد. أيوه، إيه؟ نجمع هنا لزوجتك، ماذا لزوجتك؟ واحد. وماذا لهؤلاء؟ كل واحد واحد، يعني تنقسم هذه ثلاثة، هذه ثلاثة تنقسم على عليهم ثلاثة، واحد واحد. هذا هذه الله. فإن لم تنقسم، فإذا كانت هذه لا تنقسم عليهم تصحح، يأتي التصحيح، هذه تنقسم، هذه تنقسم عليهم. إذا ماذا فعلنا هنا؟ أولا عملنا فريضة على حسب الميراث الشرعي، فوجدنا نعم فوجدنا فاضلة ليس ما هناك من يأخذه، على من نرده؟ نرده على ورثتين متعددين، على ورثة مختلفين في الأنصبة، مختلفين في الأنصبة معهم الزوجة. إذا كان رد على جماعة مختلفة الإنسان معهم زوج أو زوجة، يكون أصل تلك المسألة من كم؟ من فرض الزوج أو الزوجة. فرض الزوجة من أربعة، فأعطيني الزوجة واحدة، فبقيت كم؟ بقيت المجموع الذي بقي ثلاثة، كيف نقسمها على الأم والأخت الأم؟ كيف نقسمها؟ نعمل لهم فريضة، نجعل فريضة للرد، نقول كل يأخذون في الرد هنا، الأم ماذا لها؟ السدس، والأخت الأم لا، الأخت الأم ثلث، الثلث داخل في السدس، فمسألة من كم؟ من ستة، مسألة من ستة، أيوة مسألة من ستة، لكن هذه مسألة الرد، الرد كيف نفعل في الرد؟ نلغي أصل المسألة ونجعل أصل نلغي أصل المسألة يعني، ونجعل المسألة من مجموع الصيام، وجدنا الصيام ثلاثة، فجاءت المسألة من ثلاثة بكل واحد واحد، ثم أردنا أن نجعل فريضة واحدة لزوجتي ولورثة الباقين. ماذا القاعدة لدي؟ هو أن نأخذ فريضة الزوج أو الزوجة، نأخذ فريضة الزوجة يعني عندها ربع، والربع أصله مين؟ أربعة. فريضة الذي يأخذ المقام أربعة، أربعة، فأعطينا لزوجتي واحدة، وكم لهم هؤلاء؟ الأم لهم ثلاثة، هل تنقسم عليهم؟ تنقسم على عدد الله، على الشيء يعني هذا ينقسم، نعم ينقسم عليهم ثلاثة على ثلاثة، واحد واحد واحد. هذه بقية ثلاثة إن شاء الله، من حرموش الآخرين لما جوش كملوا معهم الله، من مراجعة على هذه المسائل، ونريد أن نكمل الباقي المسائل، يعني فيما إذا كانت لا تنقسم، فيما إذا كانت هذه فريضة، فريضة من هي الله، من هي الله، هذه إذا كانت الباقي لا ينقسم عليهم، يأتي عمل آخر، إذا كانت هذه أنا مسألة هذه الثلاثة التي يجتمع فيها الأم وإخوة الأم يتقسم على ثلاثة تصح يأتي تصح مكة ولا الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الله رب العالمين. مواصلة على مواصلة محاولة يعني ودل لحد أخر دل على أنه فاهم يعني الله فهم يعني المسائل مسائل القطر همها ونظمها القطر نظمه ونظمه لا بس يعني ممكن أن يوصل ربك واصل كله واصل ربك واصل واصل وإيوان وإيوان وإيوان لا بس مليحة مليحة كل حالة طيب محاولة مليحة يعني أشار إلى المسائل بعضها أشار إليها يعني بعضها شرح بها بعضها أشار إليها إشارة وكل مدرسة إذا عملنا مراجعة مراجعة على ما سبق من المسائل التي درسناها بكتاب الشيخ مصطفى البغى هذا الملحق هذا المسائل الفرائض كلها وضع لها مسائل محلولة ومشروحة يعني كأننا ندرس كتابا آخر في لأن الموارد تحتاج إلى ممارسة ومتابعة تحتاج إلى عمل متواصل هذه دكتور في الفقه يعني دكتور في الفقه ولكنه قدمت إليه مسألة مسائل الميراث عجز عن حلها وأحالها إلى غيره ليس هذا نقص منه وإنما لعدم الممارسة ولعدم المتابعة وعدم الاستمرارية وعدم ولهذا ينبغي يعني المقدار ما درس في الموارد فإنه قليل لهذا يعني إذا رأيتم أن نعمل مراجعة على ما سبق من الموارد لكن لا من كتاب الرحبية ولا من كتاب آخر وإنما من هذا الملحق الذي وضعه الشيخ مصطفى البوغا يعني شرحا وتطبيقا بما سبق من مسائل الميراث فقها وحسابا يعني في الرحبية أنا الرحبية انتهينا منها انتهينا أنا الرد نحن في الرد نحن في الرد ماذا بقي خلت المشكلة عملنا الرد عملنا كذلك بينما ما زلنا نتمه أنا ذو الأرحام عملناه مش هذا أنا قبل هذا ما هذا لا تولد زاهقا من زاهق لا تولد وإن يموت قوم بهدم أو حرق أو حديث عم جميع الحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تولد زاهقا من زاهق وعندهم كأنهم أجانب وهكذا قول السديد الصعب أنا زي ما كناش مسائل عن الرد ياك نعم أنا نعم على أهله سلم تسليمك إلى يوم الدين. مسائل الرب قد عرفتم أن مسائل الرب إما أن يكون من بين الوارثين زوج ولا زوجة، هذه حالة، حالة لا يكون بين الوارثين زوج ولا زوجة، ففي هذه الحالة يكون الرد لجميعهم، حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه وهم الزوج والزوجة وهم الزوج والزوجة. ثم في هذه الحالة إذا لم يكن هنالك من لا يرد عليه، من لا يكون عليه الرد، من لا يكون له الرد، وهم الزوجان فقط، هم الزوجان هم اللذان لا يكون لهما الرد، وغيرهما وغير الزوجين يكون لهما الرد. هذه الحالة إما لها حالة ثانية، هذه الحالة الأولى إذا لم يكن هناك لا زوج ولا زوجة، لأن الوارثة إما أن يكونوا صنفا واحدا أو يكونوا أكثر من صنف واحد، إما أن يكونوا صنفا واحدا أو يكونوا أكثر من صنف واحد، فإن كانوا صنفا واحدا فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. مثلا هلك هالك عن خمس بنات، فالمسألة من كم؟ من خمسة، للبنات الحقيقة ثلثان وثلث الباقي يرد عليهن. كيف يرد؟ كما أن يرد بحسب أصل المسألة، أصل المسألة ما هو؟ خمسة. أصل المسألة خمسة وأصل الرد خمسة، يساوي يعني أصل مسألة الرد وأصل مسألة الميراث يستويان، بنت أربع خمس بنات، أنا مسألة هنا من خمسة. مثلا عشر شقائق، مسألة هنا من كم؟ من عشرة، لأن ماذا لهن؟ عشر شقيقات لهن الثلثاني، فمسألة هن إذن من ثلاثة، يعني ثلثان يبقى ثلث يرد علينا، لكن نجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهن، لأنه ليس هنالك إلا صنف واحد. وإذا كان الورثة أكثر من صنف واحد، مثل بنت وبنت ابن وأم، بنت وبنت ابن وأم، المسألة من كم؟ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأم السدس. بنت النصف لماذا؟ لأنها واحدة، ولعدم أخ لها يعصبها، ولبنت الابن سدس تكملة، وبنت الابن تأخذ الثلث إذا كانت مع البنت، وكانت هنالك بنتان لسقطت إلا إذا كان معها أخ يعصبها، وللأم السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وهن الميت كان له ولد، والولد كما تعرفون في الشرع يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، وإذا أرادوا التخصيص قالوا الابن أو البنت. هذه المسألة من كم؟ المسألة من ستة، للبنت نصف ثلاثة، ولبنت الابن سدس واحد، وللأم السدس واحد. أيوة. هذه للبنت النصف والانفراد إلى آخره، أصل المسألة ستة أحد مخرجي السدس الآخري ويدخل مخرج النسخ في أحدهم. الشهاب التالي كتب الأصل ستة ثلاثة نسخها للبنت وسدسها سهم واحد لبنت الابن وسدسها أيضا سهم واحد فيخبر سهم لا صاحب له يخبر سهم لا صاحب له. ففي المسألة رد فتصبح من خمسة بعد أن كانت من ستة انت على المسألة من عدد السهام عدد السهام كما هي خمسة للأم واحد وللشهرقة ثلاثة للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد وللأم واحد. هنا أصل المسألة من ستة قد عرفتم لبنتي ثلاثة ولبنت الابن واحد والأم واحد. هنا نضرب على ستة ونجعل أصل مسألة الرد من خمسة وتكون مسألة كلها من خمسة تكون مسألة لأن عدد السهام كم؟ خمسة واحد اثنين وثلاثة خمسة. إذن عدد السهام إذا كان هناك أصناف مختلفة إذا كان هناك أصناف مختلفة يكون أصل مسألة الرد لا عدد السهام. ويجعل أصل مسألة السهام الموزع فتصبح من خمسة بعد أن كانت من ستة. مسألة أخرى أم شقيقة أخت لأم أم شقيقة أخت لأم ماذا للأم هنا؟ السدس. لماذا؟ بتعدد الإخوة فإن كان له إخوة فلأمه سدس. للشقيقة نصف إن امرأة ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والأخت للأم سدس وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة وإن كان وافق له وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس. فالمسألة إذن من ستة للأم واحد وللشقيقة ثلاثة أربعة والأخت للأم واحد خمسة يبقى واحد. هذا الواحد كذا يوزع على عدد السهام وقد كانت المسألة ستة نضرب على هذه الستة ونجعل أصل المسألة من خمسة وهي خمسة يعني خمسة أيوة أصل المسألة ستة أحد مخرجي السدس الآخر للأم سدسها واحد وللشقيقة نصفها ثلاثة وللأخت للأم سدسها واحد فيخبر سهم من ستة لا صاحب له. ففي المسألة رد وكل الورثة يرد عليهم فيضرب على أصل المسألة ويجعل مجموع سهام الورثة هو أصل المسألة فتصبح سهامه من خمسة بدل ستة. هذه الحالة الأولى وهي حالة ما إذا لم يكن في المسألة من لا يرد عليهم من زوج أو زوجة ما سبق وهي الحالة التي لم يكن. وهذه الحالة كما عرفتم لها حالتان إما أن يكون صنف واحد يكون صنف واحد أو يكون مختلف. إذا كان صنف واحد فالمسألة من عدد رؤوسهم وإن كان أصناف مختلفة فأصل المسألة من عدد السهام. في الحالة الثانية حين يكون في الورثة زوج أو زوجة مثال ذلك وهذا أيضا له عدة أحوال إما أن يكون الوارث شخصا واحدا إذا كان في تركة زوج أو زوجة وكان هناك فرد واحد من الورثة كيف هو الحل؟ وبقي شيء هي ما يستوجب الرد، فمن يأخذ ذلك الزائد؟ يأخذه الوالد الواحد بعد الزوج والزوجة، يعني ذلك مثل ذلك زوجة وبنت، زوجة وبنت في المسألة من كم؟ من ثمانية، للزوجة واحد وللبنت أربعة، نصفها أربعة، للزوجة ثمانة واحد وللبنت نصفها أربعة، كم تبقى؟ تبقى ثلاثة. من يأخذها ثلاثة؟ الزوجة الأرض لها، من يأخذها؟ تأخذها البنت وحدها، تأخذها لأنها منفردة في بعد أخذ الزوجة، منفردة لأنها الوحيدة التي ترث، لأنها الوحيدة التي ترث بعد الزوجة، فتأخذ جميع ذلك الرد، فتأخذ الرد كله لزوجة الثمون لوجود فرع وارث وفرض البنت هما النصف لانفرادها عن ميراثها وعدم وجود من يعصبها. ولما كان في المسألة رد لأن الثمون أو النصف لا يستوفيان الميراث، وكان لا يوجد غيرهما ممن يرد عليه، كان لها باقي المال، كان لها باقي المال، كان لها باقي المال بعد فرض الزوجة. المسألة الثانية زوج وجدة، هذه تبع الحالة الأولى، يعني قلنا إذا كان هناك زوج أو زوجة من لا يكون عليها مرض، هذه نقول إما أن يكون هناك شخص واحد أو أشخاص متعددون. إذا كان هناك شخص واحد، شخص واحد هو الذي ينفرد بالرد، تقدم مثال واحد وهو زوج وبنت، ومثال ثاني زوج وجدة، زوج وجدة. في المسألة من كم؟ للزوج النصف وللجدة السدس. في المسألة من كم؟ من ستته، من ستته للزوج ثلاثة وللجدة واحد، كم يبقى؟ يبقى من تبقى ثلاثة، اثنين اثنان يبقى، يعني للزوج النصف ثلاثة وللجدة واحد، يبقى اثنان، يبقى لمن يعطيان؟ يعطيان للجدة، يكون للجدة ثلاثة وللزوج ثلاثة، إذا تعود المسألة إلى المناصفة إلى اثنين، ترجع إلى اثنين، للزوج ثلاثة ميراثا ميراثا، وللجدة ثلاثة ميراثا وردا، للجدة ثلاثة ميراثا وردا، في الميراث واحد والرد اثنان، أنا اثنين يملك هو ترجع، لا يقول إليه الأمر. أنا يعني نقول لا، نحن ننظر إلى أصل المسألة بحسب القواعد، عندنا نصف وسدس، إذا قلنا لك نصف وسدس المسألة من كم؟ من ستة، من ستة. أنا نحن ننظر إلى أصل المسألة، أصل الأزيد بخطأ النظر عن الرد هذا. في المسألة وين؟ من ستة، نعطي للزوج نصفها ثلاثة وللجدة سدسها واحد، ينظر اثنان لمن يعطى؟ يعطى للجدة، فيصبح للجدة بالإضافة ثلاثة، وثلاثة من الستة ماذا تعتبر؟ نصفها. إذا والزوج ماذا يعتبر؟ ثلاثته تعتبر نصفا، هنالك نصفان، والنصفان مقامهما من اثنين، نصفان ما هو مقامهما من اثنين، كانت المسألة قبل الرد ستة، فبعد الرد أصبحت اثنين، فرض زوجة النصف لعدم وجود فرع وارث، وكان ينبغي أن يكون نصيب الزوجة هنا سدس المال لأن هذا فرضها، ولما كان في المسألة رد لأن النصف أو السدس لا يسترقان الميراث وكان يجد من يرد عليه غير من غير الجدة كان لها ما صبر من المال بعد فرض زوجي. ويلاحظ في مسألتين السابقتين أنه حين يكون مع الزوج أو الزوجة شخص واحد يرد عليه يكون أصل المسألة مخرج فرض زوجتي، فيعطي الزوج أو الزوجة سهمه ثم يكون الباقي للوالد الوحيد معه. نحن ننظر إلى المسألة قبل ردي، لأن قد لا يكون لكن عندما وجدنا ردا ما عملنا بما آلت إليه المسألة، والمسألة آلت إلى ماذا؟ إلى قسمة نصفين. إذن القاعدة أنه حين يكون مع الزوج أو الزوجة في شخص واحد يرد عليه يكون أصل، ويكون أصل المسألة دائما أصل المسألة ما؟ أصل المسألة على مخرج الزوج، مخرج الزوج إذا كان الزوج نصف كان مخرجه من اثنين، وإذا كان للزوج أو زوجة ربع كان من أربعة. وكذلك مثال من يرد عليه صنف واحد زوج وبنت المسألة من للزوج ماذا له ربع، ماذا للبنت النصف، في المسألة إذن من مخرج لا من أربعة من مخرج المسألة من مخرج الزوجة. يعني دائما نقتصر يعني المراحل، هو أصلها للزوجة بقتانا عن يرد للزوجة الربع، للزوجة الربع، وللبنت النصف وللبنت متى أنا في الدنة للبنت ثلثاني وثلثه أو ثلثاني مع الربع مسألة من كم؟ من اثني عشر. ولكن لما كان في الفرض زوج كان فرض الزوج هو إذا كان واحدا نجعل المسألة من أربعة، للزوج واحد وللبنتين ثلاثة وللبنتين بنات ثلاثة، لسألة بنات فإذا جعلناها من 12 للزوج ربع كم؟ هنا ثلاثة، وللبنتين ثلثان ثمانية، كم يبقى؟ وشاب واحد يضاف للبنات فيكون لهن تسعة، وتسعة من 12 ماذا تكون؟ يعني ماذا تكون؟ ثلاثة أربعة، تكون ثلاثة أربعة، وللزوج ربع، إذا كان للزوج ربع وهو واحد من أربعة يكون للبنات الثلاث كم يكون لهن؟ ثلاثة أربعة، فتكون المسألة إذا ترجع إلى أربعة، فيكون فرض الزوج فرض دائما إذا كان هنالك زوج أو زوجة فأصل المسألة هو مخرج هو، إذا كان هنالك نوع واحد، إذا كان هنالك نوع واحد من الورثة بعد فرض الزوجين زوج وثلاث بنات. نقول الستة لا قلنا من 12 أصلها قبل الرد كم؟ أصلها قبل الرد كم؟ 12 أصلها قبل الرد كم؟ 12 أنا؟ الزوج نصف الزوج هنا لا الزوج له الربع يا سيد الزوج له الربع لأنه جد فرع وارثة ماذا هذا يأخذنا ماذا هذا ماذا هذه درنا هذه لنا أنا زوج وجدة أنا قلنا من سنين إيه القاعدة إذا كان هناك زوج وارث واحد فمخرج المسألة لا ما هو هو فرضه فرضه زوجي أو زوجتي، فرض زوجيتي، ففرض زوجيتي هنا اثنان، اثنان المسألة من اثنين، واحد للزوج والواحد لجدتي، وقد كانت الجدات ثالثة قبل ربي، ماذا كانت ثالثة؟ سدسة واحدة. أما هذه المسألة وهي زوج وبنت فللزوج هنا النصف ولثلاث بنات الباقي، الباقي ردا وميراثا، ميراثا وردا ثلاثة، للزوج واحد ولثلاث بنات ثلاثة، وأصلها وأصلها قبل الرد ماذا كان؟ أصلها 12 للزوجين كم؟ ربع ثلاثة، ها؟ وللبنات ثلث ثمانية، يبقى واحد لمن يعطى؟ يعطى للبنات ماذا تصبح؟ تسعة، وتسعة بالنسبة ل 12 ماذا تكون؟ ثلاث أربعة، ثلاث أربعة، وللزوج ماذا له؟ واحد ربع له ربع، إذا المسألة من أربعة، فللزوج واحد ميراثا وللثلاث بنات ثلاثة، ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة، ماشي أربعة ثلاث أربعة يا سيدي، ثمانية عشر، تسعة، تسعة من اثنى عشر، نشبها ماذا تجدها؟ نشب تسعة إلى اثنى عشر ماذا تجدها؟ تجدها ثلاث أربعة، ثلاث أربعة. للزوج ربع لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود ابنهن معهن يعصبهن، والمكان في المسألة رب، لأن الربع والثلثين لا يستغرقان الميراث، ميراث ومن يرد عليه هو البنات فقط كان لهن ما صبر بعد فرض الزوج، ولذا كان أصل المسألة هو مخرج فرض الزوج وهو أربعة، للزوج منها واحد وللبنات منها ثلاثة، وهي منقسمة عليهن لكل واحدة منهن سهم، وهو في الحقيقة ربع التركة، وهو في الحقيقة ربع التركة. لكل واحدة منهن سهم، يعني يقسمن عليهن، تنقسم عليهن ثلاثة تنقسم على ثلاثة، ماذا يكون؟ ماذا أخذ كل واحدة منها؟ سهم أربعة ربع، كل واحدة منهن أخذت ربع، وهنا قسم، هنا قسم، قسم سهامهن، قسم هنا يعني لا يحتاج إلى تصحيح، وإن كان وإن تكون من أصلها تصحيح فترك تطويل الحساب لا يحتاج إلى تصحيح، لأن الثلاثة مقسمة على ثلاثة. والمسألة الأساسية على العكس، إذا كانت لا تنقسم، إذا كانت الأشهر الباقي بعد زوجين بعد زوج أو زوجتي، إذا كانت لا تنقسم عليهن، فالمسألة الآتية وهي زوجة وخمس شقائق، وخمس شقائق زوجة وخمس شقائق، تقدم واحد يعملها، تقدم أحدكم يعني يقوم بعملها، تمثيل خير يعني صورة بس. زوجة وخمس شقائق، شقيقات يجمعوا جمعين، جمع وأنساء جمع بالأجل، شقيقات وتجمعوا جمع، جمع جمع شقائق، جمع جمع شقائق، شقائق. أما شقيق ذكر إذا على شقيق وأشقاء، شقيق وأشقاء، زوجة بخمس شقيقات. أشوف المسألة من كم لما وجد فرض فرض أحد الزوجين. الزوجة ماذا لها هنا؟ ربع. الربع لعدم وجود الفرع الواعي في المسألة هنا من أربعة. من أربعة لماذا؟ لأن قاعدة إذا كان في المسألة رب وفيهم والورثة متعددون وهنالك زوج أو زوجة في المسألة من مخرج الزوج أو الزوجة. في المسألة مخرج الزوجة التي لها الربع أربعة، الزوجة واحدة تبقى ثلاثة. هذه ثلاثة هل تنقسم على الخمسة أم لا تنقسم؟ لا تنقسم. إذن ماذا نفعل؟ نضرب عدد، نضرب بين خمسة وثلاثة، ماذا بينها؟ تبعين. فنضرب عدد الرؤوس كلها في أربعة في أصل المسألة، خمسة في أربعة بعشرين، من زوجة واحد مضروب في خمسة بخمسة، وللشقيقات ثلاثة مضروبة في خمسة بخمسة عشر، خمسة عشر على خمسة، خمسة شقائق تنقسم لكل واحدة ثلاثة. لزولة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللشقيقات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبون أو يحجبون، والمكان في مسألة رب لعدم استغراق الربع والثلثين للميراثة، كان للشقيقات ما فضل بعد فرض الزوجة، ولذا يكون أصل المسألة هو مخرج فرض الزوجة أربعة، أربعة للزوجة ربعها واحد، ويبقى ثلاثة للشقيقات وهي غير منقسمة عليهن، فتصحح المسألة كما كانت كما تعودنا في التصحيح، وبين سهام الشقيقات وبين رؤوسهن تباين، فتضرب المسألة بعدد رؤوسهن خمسة، خمسين، فتضرب المسألة بعدد رؤوسهن كذا نقول بعدد رؤوسهن خمسين، خمسة ماذا بدل بدل شيء من الشيء بدل لعدد رؤوسهن خمسة أمام كل من كلها لأن عدد الرؤوس خمسة كل من كل، فتصح سهامها بعشرين، للزوجة منها خمسة وللشقيقات منها خمسة، خمسة عشر لكل منهن ثلاثة. وهكذا نلاحظ من المسألتين السابقتين أنه إذا كان من يرد عليه من الورثة مع الزوج أو الزوجة صنفا واحدا ولو كان أشخاصا متعددين، يكون أصل المسألة مخرج الزوجية، فيعطي الزوج أو الزوجة نصيبه، ويكون الباقي لمن يرد عليه، فإن انقسم على عدد الرؤوس لم يحتج إلى التصحيح، وإن لم ينقسم عليهم صححت المسألة بحيث يصبح عدد سهامهم قابلا للقسمة. هذا كله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.